بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أخواني أخواتي، وقفنا على كتاب النكاح، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: كتاب النكاح. قال رحمه الله: وهو سنة وأفضل من فعل العبادة. نسخة، اكتبوا نسخة من نفل العبادة. نسخة من نفل العبادة، نعم. وحتم على فائق يخاف العنت. ويحرم نظر الرجل إلى المرأة لا أمته المباحة له وزوجته. لا أمته المباحة له وزوجته. ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا، أو الشهادة عليها، أو معاملتها فينظر الوجه، أو مداواتها فموضع الحاجة، أو مستامة أو ذات محرم فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، ولا يعرض لغير بائن، ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع، فهو حقيقة فيهما، يعني في العقد وفي الجماع. تقول: نكح الرجل المرأة، أي عقد عليها. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إيش معنى النكاح هنا؟ العقد. ويطلق على الجماع. تقول: نكح الرجل امرأته، أي وطئها، أي وطئها. ولا يمكن هنا أن يحمل، إذا قلت وطئها في الفراش، ولا يمكن أن يحمل على العقد. وقال بعض أهل العلم: بل هو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. قيل حقيقة فيهما، يعني يطلق على هذا وهذا، وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد، يعني أكثر استعماله في الوطء، وقد يستعمل في العقد لكنه استعمال مجازي. أما تعريف النكاح في الاصطلاح فهو أن يعقد الرجل على المرأة لقصد الاستمتاع وحصول الولد. أن يعقد الرجل على المرأة بقصد الاستمتاع وحصول الولد. قال المؤلف: وهو سنة. النكاح تجري عليه الأحكام الخمسة. قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. فيكون واجبا كما أشار المؤلف وحتم على تائق يخاف العمل، يكون واجبا على من كانت له شهوة ويخاف الزنا لو ترك. يكون النكاح واجبا على رجل يخاف الزنا على نفسه وله شهوة يريد أن يفرغها، بل السبيل له هو النكاح. ويكون محرما في دار الحرب، لا يجوز للمسلم أن يتزوج إذا كان في دار الحرب. لماذا؟ لأنه قد يستولى على امرأته وبالتالي تحصل مفاسد عظيمة. فنقول أجل النكاح حتى تنتقل من البلد الحربي، فلو كان في بلد حربي يقاتل المسلمين نقول أجل النكاح. وطبعا إذا كانت هناك علاقات دولية ومعاهدات ومواثيق وأنظمة تحكم الناس فالأمر يختلف، لكن كلامنا في البلد الحربي لما بينه وبين بلد هذا المسلم أي اتفاقيات. ويكون النكاح مستحبا، لا يكون مكروها في لفقير لا شهوة له، لا بد من هذين القيدين. يكون مكروها لفقير لا شهوة له، هو فقير ما يقدر ينفق على المرأة وليس له شهوة تدفعه لأن يتزوج، هذا يكون النكاح في حقه مكروه. ويباح لغني لا شهوة له، ويباح لغني لا شهوة له. لماذا قلنا يباح؟ لا بدينا الأصل علشان نفقة هو الآن ما في شهوة، لكن مكسبنا من النكاح أنه ينفق على هذه المرأة فهو غني ينفق عليها، هذا مقصد من المقاصد. ويكون مستحبا أو مسنونا فيما عدا ذلك، يعني عدا الأحوال الأربعة اللي هي من له شهوة ويخاف الزنا على نفسه العنف على نفسه و في دار الحرب وغني لا شهوة له وفقير لا شهوة له، ما عدا هؤلاء الأصل في النكاح أن يكون مستحبا أو قل مسمونا، لأن الأصل أنه سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر له عثمان بن مضعون وغيره قال أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، إذن النكاح تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا قد يكون محرما قد يكون مكروها قد يكون مباحا وقد يكون مسنونا أو مستحبا. ما الأصل في مشروعية النكاح؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مثنى وثلاثة ورباع كم يعني مرأة؟ كم؟ أربع نساء. ولا نقول تسع كما يقول بعض المبتدعة، لا نقول أربع فقط، أقول أربع. طيب، وهل الأصل التعدد أو الواحدة؟ حريم فكيف تقول النساء تقول واحد والرجال يقولون أربع، وأنا أقول إنه يختلف الحال وهي مسألة خلاف، لكن يظهر لي والعلم عند الله أن الأصل الواحدة وليس الأربع. لماذا؟ لماذا الأصل واحدة؟ لأنها جاءت النصوص في المنع إذا لم يستطع أن يعدل، صح ولا لا؟ الأصل هو الواحد، لكن إذا استطاع الإنسان أن يعدل فهنا له، له وليس لنا، له أن يعدل، له أن يعدل. لكن من هو الذي يعدل في مسألة النساء اليوم؟ هذا نادر الحقيقة، من واقع التجربة هذا نادر. ولهذا وضعت كتابا في عام 1413 عنونت له بالعدل في التعدد، ما قلت التعدد، قلت العدل في التعدد، وبينت أن هذا مزلق يقع فيه كثير من الناس. يقول كيف تبين ولا توكل على الله؟ هذا ليس من العشرة. فنحن نقول قيل الأصل التعدد، واستدلوا بحديث ابن عباس أفضل هذه الأمة ها أكثرها نساء، حملوه على التعدد. لكن من أهل العلم من حمل قال لا، يعني هذا رسول الله لأنه أكثر الأمة نساء هو أفضل الأمة صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم فواحدة، واحد. وقال في الآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا. لكن ما يجينا واحد من الذين والعياذ بالله يلغون فكرة التعدد يقول لا أصلا ما يجوز التعدد، يقول لا كذب، التعدد مشروع لكنه شرع لمصالح وحكم عظيمة جدا. قد تكون المرأة مريضة، قد تكون المرأة لا تنجب، قد يكون من مصلحة المرأة أن يأخذ زوجها امرأة أخرى ولا يعلقها ولا يتركها، فشرع لمصالح، فإذا وجدت هذه المصالح الإنسان يقدر يعني حاجة ويقدم، والله يعين اللي يقدم، الله يعين اللي يقدم. طيب، قال وهو سنة وأفضل من فعل العبادة أو نفل العبادة. لماذا؟ قالوا لأنه يشتمل على مصالح عظيمة جدا من المباهات التي أرشد إليها رسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا فيه مصالح الإعفاف، إعفاف الإنسان نفسه وإعفافه زوجته، وأيضا فيه تحصيل الولد وهذا ليس بالسهل، وأيضا فيه إلجام للشهوة بطريق الحلال، لأنه إذا لم تلجم بطريق الحلال قد يقع الإنسان طريق الأخرى. ولهذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة للزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وأيضا من مصالح النكاح حفظ المرأة وصيانتها ورعايتها، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، وفي رواية فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن أردت أن تقيمه وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. طيب، قال المؤلف إذن هو أفضل من نفل العبادة. طيب تعال نحقق هذا. يعني أنا ما هو أنا واحد منكم، واحد منكم لو عاشر امرأته يكون هذه المعاشرة والاشتغال بها أفضل من نافلة الصيام ولا لا؟ ها؟ ها؟ يعني تبي تطلب العلم وتفرغ وتخلي معاذيبك؟ لا، ما نوافق على هذا أبدا. نعم نقول نعم أفضل من نفل العباد. أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وإن في بضع أحدكم صدق؟ قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فيه أجر عظيم ويؤجر عليه الإنسان. وحتم، مش معنى حتم واجب، يعني النكاح واجب على تائق، يعني يتوق إليه عند الشهوة يخاف العنت. العنت ما هو؟ الزنا على نفسه. إذن يجب النكاح على شخص عنده شهوة يتوق إليه ويخاف العنت على نفسه. ويحرم نظر الرجل. طيب احنا استدلنا من الكتاب واستدلنا من السنة يا معشر الشباب ما استطاع منكم ذا، ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على مشروعية النكاح وسنيته. طيب قال ويحرم نظر الرجل إلى المرأة لا أمته المباحة له وزوجته. يعني يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة. من المرأة هنا؟ الأجنبية. يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه أيا كانت هذه المرأة، ما دامت أجنبية عنه فيحرم عليه النظر له، بل إن النظر هو بريد الزنا. والنار من مستصغر الشرف، كم نظرة فعلت في قلب صاحبه فعل السهام بلا قوس ولا وتر. وقد قال قائلهم نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. فعلا هذا يعني النظر هو بداية الشرارة والعياذ بالله. ولهذا اصرف نظرك. يقول بعض أهل العلم كلما صرفت نظرك عن المحرم أورثك الله جل وعلا عوضا عن ذلك. والعكس كلما أشغلت بصرك بالنظر المحرم فإنك لا تجد إلا الحسرة والندامة. وإن حصل ما نظرت إليه فالعقوبة والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعني يكف بصره، ولا نصير مثل ذاك اللي يقول لك الأولى وسيدك الثاني، يقول صح لكن لك الأولى، يقول بفتح عيوني ولا غم. هذه ما هي بالأولى، دي هذه عشر. دي لك الأولى اللي غصب عليك غير اختيارك، لو نظر فجأة هذا اللي لك. ولهذا إذا استحضرنا بارك الله فيكم أن هذه الجوارح مستنطقات يوم العرض على الله، يقف الإنسان ويكف عن الأمر المحرم. ستشهد العين بما نظر، وستشهد الأذن بما استمع، وسيشهد البطن بما أكل، وسيشهد الفرج بما فعل، وستشهد اليد بما بطشت والرجل بما مشت. إذا تشعرت ذلك وتذكرت من الديان المحاسب في ذلك الوقت إنه الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انظر إلى هذا الخصام بين الجلود وبين الجوارح وبين صاحبه. جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا حينما يقرر الناس، يقرر العبيد فيقول من تريد شاهدا عليك؟ فيقول يا ربي من تشاء. فيقول أتريد شاهدا من نفسك؟ فيقول أي نعم رب، لكن استغرب من يشهد عليه النفس. فيختم الله على فيه، وذلك قول الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. ثم يقول للجوارح انطق، فتنطق الجوارح. هل تستطيع أن تقول لا ما هو صحيح، أبا أجيب واسطة، أبا أجيب شفيع؟ لا والله، تحذر يا عبد الله أن تشهد عليك جوارحك لما لا يسرك يوم العرض على الله. احذر أن تشهد عليك جوارحك بما لا يسرك يوم العرض على الله أن ترى. قال ويحرم نظر الرجل إلى المرأة لا أمته، أمته التي يملكها له النظر إليها ولا لا؟ له أن ينظر إلى ما شاء، بل له أن ينظر إلى ما وراء الثياب لأنه يستمتع بها. لا أمته، فله أن ينظر إلى كل شيء منها. وأمته المباحة، لماذا هذا القيد؟ لماذا هذا القيد أمته المباحة؟ هل تكون أمته محرمة عليه؟ ها نعم، أحسن، هذا واحد. ثانيا أو مكاتبة ولم يشترط، ها؟ أو مشتركة، وأيضا أو مدبرة ولم يشترط، وأيضا ارفع صوتك إذا تطهر، أحسن، إذا كانت حائض صح، ها؟ نعم، أو وطئها ابنه، أو كان يملكها ابنه كما سيأتينا، هذه محرمة. كل هذه إذن قيده بأمته المباحة، يعني أن تكون مباحة له لا محرمة عليه في ذلك الوقت. وزوجته، لا أمته المباحة له، وزوجته، يعني له أن ينظر إلى زوجته ولا لا؟ كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، هل يجوز أن ينظر الإنسان إلى عورة زوجته وتنظر المرأة إلى عورة زوجها ولا لا؟ هذا خاص المتزوجين، هم اللي يجيبون، أما غير متزوج لا يجيب. ها يجوز؟ يجوز، لا إشكال فيها. ها لا، لغير متزوج، غير متزوج يغمه في كذانه. طيب، وزوجته ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا. قوله من هذه، وش المقصود؟ أحسنت، انتبهوا للضمائر بارك الله فيكم، لأن هذا الكتاب كما قلت لكم سابقا في دروس سابقة، يعني من استطاع أن يحلل الضمائر ويفهمها يسهل عليه ضبط المثل. من هذه يعني المرأة المخطوبة التي أبيح له النظر إليها. قال ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا، التي يريد نكاحها، امرأة يريد نكاحها، وش ينظر؟ وش ينظر إليه منها؟ ها ينظر إلى ما يظهر كما أشار المؤلف إلى ما يظهر منها غالبا. وبعضهم وضع قيدا جميلا قال ما ينظر إليها محارمها، الذي يجوز أن ينظر محارمها إليها منها ينظره الخاطب. إذن المحارم ينظرون إلى وجه، وينظرون إلى الرأس، وينظرون إلى اليدين والقدمين. وهنا نحن بين إفراط وتفريط. ورحم الله مصطفى السباعي قرأت له كلاما وأنا طالب لكن كلام جميل جدا. يقول بين من يحتضنها ويمشي بها في الحدائق والمنتزهات ويجلس معها ليلتين أو ثلاث لينظر هل هي مناسبة له أو لا، وبين من يمنعون أن تراها حتى أمه وأخته، أو يعتمدون على وصف العجائز اللواتي إن أحببنا مدحنا وأسرفنا وإن كرهنا ذممنا وبالغنا، وكان هي اللي تبي تزوج. ينبغي الإنسان حقيقة أن لا يعتمد، أن لا يعتمد على وصف الواصفات إلا إذا كانت الواصفة دقيقة تعرف تصف يعني العيون وتصف الأنف وتصف الفم والأسنان والأطراف وتصف الإقبال والإدبار وتصف المقدم والمؤخر، كل شيء تصف، لأن هذه بتزوج. وإلا ينظر إليها الرؤية الشرعية، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الله أكبر، شوف يعني الإسلام كيف ارتقى للناس. هذا يبني بيت، ما هي السيارة ولا شات ولا سلعة يأخذها إلى مصلحة يصرفها، هذا يبني بيت عشرة عمر، فلا بد أن يدخل عن قناعة ورضا. ولهذا اليوم الحقيقة جاءني سؤال في عندي فتوى على الهاتف بعد العصر، وجاني سؤال من موقع الفقه الإسلامي تقول بنت إن أخويا بيجبرني على زوج وأنا ما بي. قلت في الجواب قلت هذا زواج محكوم بفشله، كيف يجبرها أخو ما دامت ما تبي؟ هي لا بد من أخذ رأيها. إذا كان الوالد ليس له أن يجبر إلا صغيرة لا تفهم، وحتى لو أجبر صغيرة لا تفهم على من يرى أنه ليس أهلا يمنع، فكيف بالأخ؟ لا الحقيقة مسألة الإجبار أو أخذ شيء ما من غير قناعة لا. حتى جاء عن المغيرة بن شعبة أنه قال أو جابر أظن جابر قال حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا. طيب هل نسمح بالمكالمات على إطلاقها مع المخطوبة؟ كلمها ونسولف إياها ها؟ أي تبي يا أخوان، أنا سأقول كلاما قد لا يرضي كثير من الإخوة، لكن من واقع تجربتي في مشاكل يعني تعرضت للإصلاح فيها، يعني هناك زواجات لا تتم، أحيانا لا تتم قبل العقد في فترة الخطبة. يقال خطبة ولا خطبة؟ وش الفرق بين الخطبة والخطبة؟ خطبة الموعظة الجمعة والخطبة النكاح. طيب في فترة الخطبة وأحيانا بعد العقد وقبل الدخول أيضا يحصل مكالمات، ثم أنا بكذا وهو يقول بكذا وأنا يصلح لكذا، وهم يصلون إلى نفق المسجد. فينبغي أن المكالمة لا تمنع، لكن تكون بعلم الأهل، بعلم الأهل لئلا ينزل في أشياء يتكلم فيها ثم قد يتركها وتبقى هذه الأمور. وإن صور معها فهذا أشد وأعظم، الله المستعان. طيب ينظر إلى الوجه والرأس، رأس شعر، مقصود الشعر. بعضهم يرى هذا، بعض أهل العلم يرى هذا، وبعضهم قال الوجه فقط والقدمين واليدين، وبعضهم قال لا ينظر إلا إلى الوجه فقط، لكن قد يكون الرجل يريد ينظر إلى الشعر. فرق بين من تأتي شعرها يعني تقص شعرها حتى يصير مثل الولد، وبين من يتغنى بها الشعراء قدائره مستشرات إلى العلا تظل المدارة في مثنى ومرسل. فرق بين هذا وهذا. نعم الراجح ويش؟ أما أنا فأرجح أنه لا ينظر إلا إلى الوجه والأطراف، أميل إلى هذا، وتكون الرؤية بقدر وتكون عند الولي. وإن طلب الزوج رؤيتها مرة ثانية إذا كان يطمئن إليه فلا إشكال فيها، لكن لا بد يا أحبابي من أمرين مهمين. الأمر الأول أن يكون عازم على الزواج، والأمر الثاني أن يكون أمينا. أما اللي يجي يشوف بعدين يروح يقول والله شفت فلان ما صلحت لي بها كذا وكذا، هذا مو مأمون ولا موثوق. فيكون أمين ويكون عازم على الزواج، لكن قد يكون إحجامه بعد رؤيته أو إحجامها هي بعد رؤية الزوج أولى قبل دخوله عليها من الإحجام بعد الدخول، صح ولا لا؟ نعم. أي عيوب؟ يجينا إن شاء الله، يجينا في الخيار النكاح يجينا إن شاء الله. نعم نعم. لا لا لا لا لا اللي يدرس الوجه شوف شوف النظرة الشرعية عجيبة جدا. أكيد أنك ما بعد جربت زوج ما جرب. النظرة الشرعية عجيبة يا أخوان، من حين ما يراها سبحان الله يحصل الاطمئنان ولا يحصل الانقضاء. أنا عايشت هذا في أشخاص خطبت لهم وإن كنت لست من أقاربهم لكن من طلابي وكذا، فإذا رأى مباشرة اتصل بي قال خلصني منهم يا شيخ، خلصني منهم. ليش؟ قال والله العظيم أني كأني شايف يعني كذا. أي مع أنها قد تكون من أجمل النساء، والعكس قد يخطب امرأة يعني لا تصلح لفلان لكن تصلح له، يقول شفتها تعلق قلبي بها. الرؤية هذه الحكمة منها، هنا سكن الف مودة خلاص تنزل، أو العكس. والكره يا أحبابي الكره هذا ما له علاج، ولهذا العوام يقولون اشرب كره وكل كره ولا تجالس كره، حتى تجلس مع واحد ما تبي أو واحد ما تبيها صعب هذا جدا، أو امرأة تجلس مع رجل ما تبي هذا صعب. الذين يقولون أنك نعم أن لا خلينا نمشي، ها ما في حد معين، ما في حد معين، لكن خلاص هو إما أن تكون وراء التارة وينظر إليها. وترى يا أخوان كلامنا الآن أنا أتكلم عن مجتمعنا، يعني قد يكون بعضكم في مجتمع مفتوح الأمور تختلف، هذا حسب عرف البلد، عرف البلد يعني، لكن أنا أتكلم عن مجتمعنا اللي ما يمكن ينظر إليها في الشارع مستحيل. أما إذا كان يمكن ينظر إليها في الشارع خلاص. جابر يقول كنت أتخبأ لا حتى رأيت منها ما دعا، أتخبأ ينظر إنسان، لكن إذا كان هذا بترتيب مع المحرم هذا أولى. وإذا كان الأب يعني ما هو من النوعية اللي تبي توافق، يرتب مع الأخو مع الخال مع العم، يرتب مع أحد يصير عنده ساعة أفق ويوافق. بالعتق ما سألتم، أما بالعتق ما سألتم. نعم. الآن إذا كانت المرأة مستمعة قدرت أن يحصل طرقة في الجواز أي، هذا سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه وجيد. يقول المرأة مختمرة يعني محجبة متغطية، وأنا قدرت أني أحصل على صورتها من جوال، من جوال عن طريق محرمها. لا لا لا يسوغ لك، لا يسوغ لك أبدا، لا يسوغ أبدا، لكن عن طريق محرمها لا إشكال. ولهذا خلونا نتجاوز إلى نقطة مهمة جدا، هل يجوز عقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟ أخونا جرنا لهذا، هذه المسألة مهمة جدا، هل يجوز عقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، عن طريق عقد عن طريق الهاتف، عن طريق الانترنت، عن طريق الانترنت، عن طريق الأمور الأخرى، ها يجوز؟ يجوز جواز سفر، أي الزواج والطلاق كلن يجوز. طيب هذا رأيك، ها تصلح قاضي، انتبهوا بارك الله فيك. أولا نحن رجحنا كما تذكرون صحة البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، تذكرون هذا أشرنا إلى هذا ورجحنا، لأن هذا من التقنيات الحديثة، والشارع لا يمانع إذا ضبط بالقبض الشرعي والإيجاب والقبول. لكن مسألة عقد النكاح، النكاح أمر عظيم والفروج ينبغي أن يتوثق فيها. وأنا أسألكم الآن، ألا يمكن دبلجة الصورة؟ ألا يمكن دبلجة الصوت؟ ها يا أخوان أجيبوا، قطعا هذا معروف صح ولا لا؟ ولهذا كم دبلج المجرمون ودبلج الظلمة صورا على أشخاص براء. ولهذا نقول عندنا مخرج، ما نعقد النكاح الواحدة في أمريكا، الواحدة من مكة أو المدينة أو العكس، أو واحد بالأردن أو الشام أو مصر أو كذا، لا عندنا مخرج. لكن قد تكون المرأة في بلد ما تستطيع الانتقال إلى بلد الزوج أو العكس، نقول لا لا إشكال، لكن هناك طريق شرعي لا غبار عليه يفي بهذا الغرض، ما هو؟ التوكيل. خلاص الآن الأب هنا والمرأة هنا والشهود هنا والعقد هنا في المدينة والزوج في أمريكا ولا في بلد آخر، خلاص يوكل الزوج، يوكل فلان من الناس، اقبل الزواج لفلانة نيابة عنه وانت مشكلة. هذا أحوط. قد أشرفت على رسالة ماجستير عنوانها وسائل الاتصال الحديثة وأثرها على عقد النكاح، ورجح الباحث أنه يجوز وخالفته في هذا، ولكني تركت له مساحة أن يرجح ما يراه، وقلت أذكر رأيي في الهامش، وخالفته في مسألة الصورة وقال يجوز، يعني إعطاء الزوج صورة المرأة وإعطاء المرأة صورة الزوج، وخالفته في هذا وقلت له لا، أنا أقول يجوز تصويرها لكن تكون الصورة بيد المحرم ويريها إياه لا بأس، لكن أن يأخذها الزوج لا أرى ذلك، لأن قد يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها فيما بعد. أنا أرجح أنه لا يعقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديث. خلونا نمشي شوي يا أخوان. طيب قال فينظر من هذه ما يظهر غالبا، واللي يظهر غالبا هو القدمين كما قلنا والرجلين والوجه وبعضهم زاد الشعر، أو الشهادة عليها، يعني ينظر فينظر من هذه ما يظهر غالبا أو الشهادة عليها، يعني هو الآن قال يريد نكاحها أو يريد ها الشهادة عليها، شلون ها ايه. طيب القاضي وأيضا الشاهد، وأيضا الشاهد لو بغى يشهد عليها في أمر، قالت هي اشهد علي أني شريت كذا ولا بيعت كذا، يحتاج إلى أن ينظر إليه، وهذا نظر حاجة، هذا نظر حاجة، لكن لا يكون من الناس اللي في قلوبهم مرض، هذا يمنع يدور شاهد غيره. فهنا إذا أراد الشهادة عليها فله أن ينظر يعني إلى وجهه، وطبعا هذا في الخيرات الصالحات التقيات العابدات المحجبات، أما أولئك المتبرجات هن ينظرهن البر والفاجر. ولهذا قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله. طيب، قال: أو الشهادة عليها، فإذا أراد أن يشهد عليها بشيء فلا بد أن يتأكد منها وأنها فلانة بنت فلان، أو معاملتها، يريد التعامل معها بيعا وشراء يتثبت أنها فلانة بنت فلان. ولكنني أقول تعليقا على كلام المؤلف: لقد جدت وسائل حديثة تغني عن النفس، قد يكون في إشكالات كبيرة، فجدت الآن وسائل حديثة فيها استيثاق تغني عن النظر في هذه المسائل. أو معاملتها فينظر الوجه، فينظر الوجه. لاحظوا في مسألة النكاح ماذا قال المؤلف؟ ينظر إلى ما يظهر غالبا. أقول يظهر غالبا، اليدين ما تظهر غالبا، القدمين والوجه. وهنا قال الوجه فقط، الوجه فقط، لأن هنا ما هو الذي ينكح، هنا يبي يعرف أن فلانة بنت فلان. أو مداواتها، هذا اللي لا بد منه، إيه هذا مداوات يعني علاجه، لكن لا يدخل علينا أولئك الذين يقرؤون على النساء وضعوا بين قوسين في قلوبهم مرض، ويقولها أنا بنظر وشوف وجهه وشوف عيونه، ما هو الطبيب ينظر إليه، هذا في قلبه مرض. من حين ما ترى رجلا يلمس المرأة أو يضع يده على رأسه أو يقول ما أكشفي، فاعلم أن في قلبه مرض، واعلم أنه ليس بإراق حقيقي، لا يجوز بأي حال من الأحوال. والرقية تفصل المرأة من غيره، لكن لو اضطر أن يضع يده يقول ما تضع يدك، هل المحرم يضع يده، وضع يدك فوق يد المحرم، فإن كان يخلو بها فهو فاجر. وقد حدثت حوادث كثيرة جدا وخطيرة يخلو بها والمحرم المسكين طرطور جالس برا مخلي يخلو هذا الرجل بامرأة، هذا خطير جدا، وانتبهوا إلى هذا الأمر الخطير. فاعرفوا القراء الصادقين من القراء الذين يلعبون على الناس ويتحايلون عليه. قال: أو مداواتها فموضع الحاجة، يعني إذا أراد علاجها طبيب يريد علاجها، هذا ينظر إلى موضع الحاجة فقط أيا كان. ولهذا قالوا أنه يطبب المرأة، فإن لم توجد مرأة مسلمة، فإن لم توجد فامرأة كافرة، شوف كافرة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فالله المستعان. طيب، قال: أو مداوات موضع الحاجة، أو مستامة، أو مستامة يعني أمة قد سامها، سامها بيشتريه، ينظر إلى يعني ما يحتاج إليه، لأنه يبيها بيعاشرها، يبيها للعشرة ويبيها للخدمة، إذا كانت أمة قد سامها لأنه يحتاج إلى رؤية هذه الأم. أو ذات محرم، ذات المحرم يجوز أن ينظر إليها، يعني ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، ذات المحرم ينظر إلى ما يظهر منها في الغالب، والذي يظهر كما أشرنا إليه هو مسألة الوجه واليدين والساعدين. المحرم يحتاج إلى يعني لأنها تشتغل بالبيت فينظر إلى الساعدين أيضا، أو ذات محرم يعني امرأة من محارمه، وذوات المحارم سيأتينا إن شاء الله تفصيلها. وهم قالوا ينظر إلى الوجه والساعد واليد والرأس، ينظر إلى الشعر، لكن ما تخرجه ذوات المحارم عند أخوانهن وآبائهن وأخوالهن وأعمامهن يخرجن العضد، وأحيانا تخرج إلى الركبة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل إذا كان المحرم ممن يعني تتعلق عينه ب يعني قريبة فينبغي أن تتحجب عنه نهائيا، لأن بعضهم حاد النظر ولا يؤمن والعياذ بالله. فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين، يعني ما يظهر منها غالبا هو الوجه مع الرأس والساقين، ويعني هذا محل نظر أن المحرم ينظر إلى الساقين، هذا محل نظر إلا إذا كانت صغيرة طفلة صغيرة، وأما إذا كانت كبيرة فلا. طيب أقرأ. لا لا لا. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. عندنا المطلقة إما أن تكون رجعية أو تكون بائن بينونة صغرى أو بائنونة كبرى. إذا كانت رجعية فهذه يحرم أن يخطبها لأنها زوجة، قد ترجع لزوجها، ولهذا أوجب الله جل وعلا بقاءهن في البيوت، بل إنه سمى البيوت بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن وبيت الزوج، ولا يخرجن إلا يأتين الفاحشة المبينة. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الأخرى لعل الله أن يحدث بعد ذلك، ولهذا قالوا ينبغي لها أن تتعرض له وتتدين ليقع عليها فينتهي الطلاق. فيحرم التصريح بخطبة المعتدة. تصريح يقول أريد زواج منك، طبعا طريق محرمها سواء كانت رجعية أو بائنا، ويجوز التعريض بخطبة البائن، لأن الله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة البائن يعني يقول أنا في مثل بنتك راغب، أنا في يعني ليتها لا تفوتني، وهكذا يعني يعرض سواء كانت يعني بينونتها بوفاة أو بطلاق ثلاث. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، وسيأتينا تفصيل المعتدات، لأنها إما أن تكون صغيرة أو آيسة أو ذات حيض أو حامل، سيأتينا. ولا يعرض لغير بائن، تعريض بالخطبة البائن يجوز تعريض لها، أما غيرها فلا يجوز أن يعرض بخطبتها. كلاهما أي حتى الصغرى، حتى الصغرى لأنها الصغرى يخطبها زوجها، يخطبها زوجها فهو لا يعرض لها، يعني زوجها لا يرجع عليها، بينونة بينونة صغرى لا يرجع عليها زوجها في العدة، مثل المخالعة يتقدم لها ويخطبها خطبة جديدة. طيب قال ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب. يحرم، تحرم الخطبة على خطبة أخيه، تحرم الخطبة خطبة على خطبة أخيه، كما يحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه والصوم على صومه إذا ركن إليه، فلا يجوز أن يخطب على خطبته. وكما أشرت لكم سابقا أن الشارع يمنع كل شيء يؤدي إلى إغار الصدور والشحناء والخلاف، أنا إذا خطأ هو إذا خطب امرأة هو إذا خطب امرأة ثم جاء شخص ودخل خطبها ألا يحصل شقاق بينهما وخلاف؟ قطع. هل يجوز لي أن أخطب وأنا أعرف أن فلان خطب؟ لا. لكن لو خطبت وفلان خطب قبلي هل يجوز لهم هم أن يستقبلوا الخاطب الثاني؟ نقول نعم إذا كان لا يعلم. هل يجوز للمرأة أن تتخير بينهما؟ نقول نعم ما داموا لم يسكنوا للأول، يعني لم يجيبوه لم يوافقوا، أما إذا وافقوا له فلا يجوز لهم أن يعني يقبلوا خطبة الثاني. يعني نفرض أن الإنسان خطب من فلان، والإنسان خطب من فلان خطب بنته وقالوا له نبي نشوف، ثم تقدم واحد فيها الظروف دي خطب، هل يجوز لها أن تأخذ الثاني ولا تأخذ الأول؟ نعم. لكن لو قالوا الأول توكل على الله خلاص وافقت البنت، هنا ما يسوغ لهم، فلها أن تتخير بين الخطيبين اللذين تقدم لا يعلم أحدهما عن الآخر، لا يعلم أحدهما عن الآخر. ولهذا قال إن أجيب، يعني إن أعطوه إن وافقوا عليه فهنا خلاص. لكن لو أني عرفت أن فلان خطب من فلان ولكنهم رفضوا، ولكنه ما زال يحاول، هو ما زال يحاول يوسط وهم عيين، قالوا لم يجوز يخطب ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز. شوف حبيب، شوف حبيب ما هو شيء، يعني المشكلة ندور واحد ما تزوج أحسن. لو خطب أخ عمر من فلان من الناس وقالوا هذا عمر يعني يدرس في كذا ما يفلح، ها أبي واحد بنتنا الثرية القائد له دليل أيه، فجاء أخونا هذا يبخط يجوز له ما يجوز خاصة أيه رفضوا، لكن عمر ما زال يحاول ويبي كذا لأنه مقتنع من البنت. نقول خلاص ما دام رفضوا، لكن لو كان ما أجابوا ولا رفضوا ما يجوز يتقدم، أما إذا رفضوا يجوز للثاني أن يتقدم ولو كان يعلم أن فلانا خطبها. طيب أقرأ. قال رحمه الله: باب أركانه إيجاب وقبول. زوجت وقبلت أو أنكحت ونكحت، ولو قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح. وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، فإن دخل بها ففي رقبته المهر، ومن غر بأمة فله الفسخ وولده حر، ويفديهم بمثلهم ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء، وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق. وتعيين الزوجين برؤية أو صفة وشهادة عدلين شرط، والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت بغيره جاز في الأصح. حسب يكفي. قال المؤلف رحمه الله: باب أركانه إيجاب وقبول. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله أركان النكاح وشرائطه. قال: أركانه إيجاب وقبول. النكاح له أربعة أركان، ما هي؟ الصيغة وشي الله يعفو عنك، هي الإجابة الزوج والزوجة، أربعة: زوج وزوجة وإيجاب وقبول، اللي يعبر عنها بالصيغة، هذه أركان النكاح. قال: أركانه إيجاب وقبول. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يفصل في مسألة الإيجاب والقبول. قال: زوجت، هذا إيجاب ولا قبول؟ إيجاب. إيجاب. إذا قلت زوجت إذا قال قبلت هذا قبول. طيب إذا قال قبلت هذا قبول. طيب إذا قال أنكحت إيجاب. إذا قال نكحت نعم. لكن أكثر ما يقوله الآن العاقد للولي يقول قل زوجت ابنتي فلانة بنت فلان فلان ابن فلان. فالزوج يقول قبلت، وبعض الأزواج يقول قبلت وهو يتنافض خايف. ما أدري سألهم سألهم صحيح. أنا حضرت عقدا ارتبك ارتبك وخذت نار، قلت هذا من البداية شلون بعدين. طيب قال وأنكحت أو أنكحت ونكحت، ولو قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح. يعني هو عنده أمة يملكها فقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يجوز ولا لا؟ نقول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية رضي الله عنه وكان قد ملكها من الأسر، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما جاء في الحديث. لكن المؤلف هنا قيده قال بحضرة شاهدين. لماذا لماذا؟ لأن النكاح لابد فيه من شاهد. طيب حيث تقول لابد فيه من ولي، هنا يحتاج ولي؟ ما يحتاج إلى ولي، هو وليها هو ولي. ولهذا هذه إحدى المسائل التي يتولى فيها شخص واحد طرفي العقد، طرفي العقد. ومثله لو كان عند عبد أمه اللي مرت معنا يوجب عن عبده ويقبل عن أمته. طيب قال شاهدين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين حد. قال صح. ما هو الذي صح؟ النكاح. صح النكاح، نقول النكاح العتاق هو الآن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. قول المؤلف هنا صح، ما هو صح؟ كل صح الزواج بما رتب إليه، يعني صح العتق وصح الزواج، فهو قصده هنا صح الزواج أن تزوجها الآن، لأن قال بشاهدين. لو كان مجرد العتق هل يحتاج إلى شهود؟ لا يحتاج إلى شهود العتق، فهو يقصد النكاح هنا. قال وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. يعني عندنا عبد رقيق مملوك تزوج من غير إذن وليه فنكاحه باطل. لماذا؟ لأن منفعته لسيده، وإذا نكح انشغل بحق زوجته صح ولا لا؟ فهي هنا يتعارض الواجبان عليه ولا ما يتعارضان؟ يتعارضان. يقول له سيدة رح جب لي زي اللي كذا، يقول امرته لا خلك عندي، يتعارض الحقان. طيب قال فإن دخل بها ففي رقبته المهر. من هو اللي دخل؟ العبد دخل بالمرأة، تزوج من غير إذن مواليه فدخل بها ففي رقبته المهر. طبعا المؤلف يقول فنكاحه باطل، لكن هالمرأة المسكينة اللي دخل عليها يروح بكارتها وحقها؟ لا، نقول في ذمته في رقبته المهر. إذا دخل فهنا يلزمه أن يدفع المهر ولا يضيع حق المرأة، وهنا على السيد أن يفديه، يعني يفدي رقبته وكما قلت لكم سابقا أنها تتعلق هنا برقبة العبد، يعني أنه مقدم على كل شيء. فإما السيد أن يفديه ويدفع المهر، ولا يرمي العبد برمته يقول المرأة خذيه. يعني لو كان المهر مثلا 30,000 قيمة العبد 10,000، شو يدفع 30,000؟ سرح العبد يعطيه المرأة. فالسيد يدفع الأقل من المهر أو قيمة العبد، أو أنه يباع ويدفع المهر. ومن غر بأمة فله الفسخ. شلون غر؟ يعني خدع وزوج أمة على أنها حرة، فله فسخ النكاح. فإن ولدت منه فالولد حر، لكن يلزمه أن يفتيه بمثله عبد ويرجع به على امرأة. يعني لو أن إنسان قال والله عندي امرأة لك، فقام وزوجها امرأة، هذه المرأة أصبحت أمة، تبين أنها مملوكة، فلما دخل عليها عرف أنها مملوكة. فهنا خدع ولا لا؟ غرة ولا لا؟ نقول تعال أنت الآن ترجع على من غرك، فإن ولدت منه هذه الأمة فالولد حر، لكنه يفتيه بسيدها، بمعنى أنه يعطيه عبدا مكانه أو يقوم يعطيه قيمته. ومن غر بأمة فله الفسخ، يعني يفسخ النكاح لأنهم خدعوه، وولده حر، ويفتيهم بمثله، يعني بعبيد مثلهم أو إماء، ويرجع به على من غره لأنه خدع، يرجع به عليه، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء. يعني يفرق بين هذا الشخص الذي غر ونكح الأمة إذا لم يكن ممن يحل له نكاح. من هو الذي يحل نكاح الأمة؟ من توافر فيه شرطان، اللي هو عدم طول الحرة، يعني ما يجد مهر الحرة، ويخاف العنت على تخاف الزنا. يعني إنسان يقول أنا ما عندي مهر حرة وأنا أخاف على نفسي، نقول لك أن تتزوج أمة لأنها أقل مهر. فهذا الذي تزوج الأمة وغر نقول يفرق بينهما، ويرجع على من غره لا إشكال، لكن يفرق بينهما إلا إذا كان يعني يمكن يجوز له أن ينكح الإماء لأنه لا يجد طول الحرة ويخاف العنف على نفسه، فهنا لا إشكال أن تبقى معه إذا رضي سيدها، إذا رضي سيدها. والذي تحل له الإماء هو من يخاف على نفسه العنف الزنا ولا يجد طول الحرة، يعني مهر الحرة. وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق، يعني ما ولدته منه بعد علمه بأنها أمة فهو رقيق تابع لأمه، لأن الغرر هنا زال بالنسبة له، خلاص علم أنها أمة، لماذا يضاجعها؟ لماذا يطأها؟ فهنا لو ولدت بعد علمه فولدها تابع لها، يعني أنه رقيق يتبع أمه، فيكون ملكه لسيده، يعني سيد الأم. وتعيين الزوجين هذا شرط. إذن الشرط الأول اللي أشار إليه المؤلف رحمه الله اللي هي وشي، المؤلف أشار إلى الأركان الآن اللي الإجابة قبول الزوجين، ثم أشار إلى الشروط، أشار إلى الشروط وذكر من الشروط ما في قبل شيء؟ قبل تعيين الزوجين ما في قبل شيء؟ ما قال الكفاءة، أشار إلى الشهود، أشار إلى الشهود، لا المهر ليس شرطا. طيب أشار إلى الشهود ثم أشار إلى تعيين الزوجين. قال وتعيين الزوجين برؤية أو صفة، ثم عاد إلى الشهود قال وشهادة عدلين برؤية أو صفة، يعني برؤية يعني يشوف الزوج زوجته وزوجة زوجة، أو بصفة يعني يصف الزوج فلان ابن فلان اللي طول كذا اللي ساكن كذا اللي عمل كذا وهكذا المرأة. وشهادة عدلين شرط يعني من ضمن الشروط، ولهذا قالوا شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، ولا بد أيضا من رضا كل من الزوجين بالآخر، والولي أن عقد لها وليها، والشهادة على عقد النكاح. وزاد بعضهم الكفاءة، زاد بعضهم الكفاءة كما سيأتي. قال وتعيين الزوجين برؤية أو صفة وشهادة عدلين شرط، والكفاءة في دينه ونسبه، هذه جعلها بعضهم شرطا، الكفاءة في الدين والنسب، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، صح ولا لا؟ ولا مجوسية ولا وثنية، ولا يجوز للكافر وإن كان كتابيا أن يتزوج مسلمة في دينه ونسبه. النسب يعني عندهم من العرب غير العجم، ولكن هذا محل نظر. والراجح أن مسألة الكفاءة في النسب إن أكرمكم عند الله يرفع، لكن أعراف الناس يعمل بها، الناس عندهم أعراف يعمل بها، فما دامت الأعراف هذه لا تصادم نصا شرعيا فلا. لكن لو جاءنا إنسان بخطب بنت عمه ويترتب عليها مشاكل نمنعه ولا ما نمنعه؟ يمنع منه. هكذا أيضا إذا كانت هناك أعراف في مسألة الزواج. نعم كتابية. أنت قصدك الشروط ولا قصدك يعني أي الدين؟ الدين هم يقصدون مسلم وكافر. أي العدالة أمر زائد، العدالة أمر زائد لا قطعا شيخ معتبرا، لكن ما نقول ما يجوز له يزوجها، حتى تكون هي مثله، حتى تكون مثله تتعود. ها أيه. أما قصدهم بالدين المقصود هو مسألة الإسلام والكفر، لكن مسألة العدالة أمر زائد، الإنسان يختلف، المرأة تختلف، كونها كبيرة كونها صغيرة كونها جميلة كونها غير جميلة، الرجل يختلف، الإنسان قد أحيانا يقدم على شخص ويتنازل ويعطيه ويسأل الله جل وعلا أنه يعني تصلح حاله، فتصلح حاله تكون أفضل من بعض المستقيمين أصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ونقف على هذا، يعني نقف على مسألة الكفاءة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول رجل يريد أن يؤدي فريضة الحج هذا العام وتنص قوانين بلده على أن حجاج القرعة لا يقل عمرهم عن 60 عاما، وهذا الرجل دون ذلك ويريد أن يأتي مع حجاج القرعة بصورة غير نظامية يقوم بإدخال معهم، فما الحكم؟ وإذا كان يعني يستفتي احنا نقول له لا، لكن إذا كان يرى أن يعني هذه القرعة في غير محلها يقدم ويتحمل ذلك. يعني فرق بين أن يأخذ فتوى، لأن التحايل على الأنظمة لا ينبغي الحقيقة، لأنه هو إذا تحايل فيمنع شخصا تنطبق عليه الشروط، وبالتالي يكون هذا في ظلم له. لكن إذا كان هو يرى أن هذا النظام اللي وضع محل نظر يقدم، ولكن يعني ويلحقه ما يلحقه، ولكن إن تيسر له أن يبذل الأسباب والوسائل حيث يأتي بطريق النظامي، سواء عن طريق يعني دولته أو عن طريق يعني ارتباط بعمل معين بحيث يأتي للحج فهذا أولى. أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول ما حد اليد التي يجوز للخاطب النظر إليها؟ هل هي الكفان فقط أو الذراعين أو الأرض؟ أكثر أهل العلم على أنه ينظر إلى الوجه. ها؟ المحرم. محرم؟ أي. المحرم ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين والرأس. إذا قلنا الرأس يعني الشعر، لأنها تحتاج إلى ذلك، بل بعضهم قال الساعدين لأنها تحتاج في الطبخ والغسيل، يعني قد تتحرج المرأة من تغطية الساعدية وتغسل ثيابك. والمؤلف رحمه الله يعني حتى الساقين، لكن هذا محل نظر، نقول الساقين للأمة، أما للحرة فلا. طبعا الأمة اللي يبي يشتريها، يبي يشتريها صاحبها اللي هي مستامة. الله عليك. ماذا يسأل عن الطلاق عبر الرسائل؟ الطلاق عبر الرسائل، اي طلاق عبر رسالة الجوال، هل يقع؟ كررها ثلاث مرات، اذا كررها ثلاث مرات تلتبين او لا؟ اي اذا كرر الطلاق برسالة الجوال ثلاث مرات المسألة محل خلاف بين اهل العلم، لكن لا بد من سؤاله. يعني فرق بين ان نجيب على مثل هذه المسألة كبحث علمي وبين ان نجيب كواقعة. الواقع لا بد أن يسأل، هل تقصد أنت التكرار أو تقصد التأكيد؟ وهل كتابة الرسالة يعني مثل النطق أم لا؟ كل هذا محل نظر عند أهل العلم. ولهذا أنا ممن يطمئن إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تكون بين المفتي وصاحب الواقع، ولا يكون فيها وسائط أبدا، لأن صاحب الواقع يختلف كلامه دائما. وكم جاءت أسئلة من أشخاص عن طريق أشخاص، فلما طلب من السائل أن يكتب ما حدث اختلف الكلام تماما. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يسأل الشيخ يقول هل للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب وليس لها عذر شرعي في ذلك؟ وهل الأبناء حق للزوج أو للزوجة؟ هل تمتنع عن الحجاب؟ الإنجاب. الإنجاب. عن الإنجاب نهائيا؟ تمتنع نهائيا؟ إذا كانت تمتنع نهائيا لا، ما يجوز لها، يعني من مقاصد النكاح العظيمة ستحصيل ولد. لكن إذا كان يعني أتت بولد ولدين ثلاثة أربعة وتقول أبا أخذ راحة، أبا أشوف نفسي، لا إشكال فيها. هناك فرق بارك الله فيكم بين تنظيم النسل وبين تحديد النسل، تحديده لا يجوز. وأما تنظيمه من أجل مصالح يعني يراها الزوجان، مثل هم في بلاد غربة يريدون يعني ألا يعني يتأثر أبناؤهم، أو المرأة تنجب سنويا تريد أن ترتاح وتطمئن، لا إشكال فيه. أنا ما عندي ما في إشكال، بشروط أن يكون برضا الزوجين، أن لا تتناول شيئا يضرها، وأن يكون ما تتناوله يعني وصف الطبيب موثوق. المهم أن يكون هذا وسائل مطمئن إليها تماما. هل الأبناء حق للزوج أو للزوجة؟ الأبناء حق للزوج والزوجة، ليسوا حق للزوج فقط ولا للزوجة فقط، هم حق لهما، من حقها أن تطالب. ولهذا قال أهل العلم إذا ثبت عقمه عليها أن تطالب بالفسخ، سيأتينا، وإذا ثبت عقمها يطلقها ولا حرج عليه. أو يتزوج عليه. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول إذا طلق الابن قبل الدخول فهل يجوز للأب أن يتزوج الطليقة؟ لا، هذه سيأتينا إن شاء الله إنها من المحرمات على التأديب. السؤال يقول إذا عقد الابن على زوجته ثم طلقها قبل الدخول بها هل يجوز للأب أن يتزوجها؟ نقول لا، محرمة على الأب على التأديب. ايه ها شلون العكس؟ ايه ما يجوز، ما يجوز. لكن في الامهات والبنات يختلف، تاتينا قاعده العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول للامهات يحرم البنات، لان يمكن العقد على الام ويشوف البنت وتجوز له، صح ولا لا؟ يعني يلاطف الأم ويرضيها ويأخذ البنت. لكن العقد على البنات يحرم الأمهات. لماذا؟ لأن يمكن تفسد نكاح بنت، فمنع العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا يمكن تفسده وتطمع أيضا الرجال. نعم. بسم الله عليك. هذا يسأل الشيخ يقول كثرة ترداد الخاطبين على الفتاة وعدم قبولهم إياه، قد يتكرر كثيرا أو قد يترك أثرا نفسيا في نفس البنت، فما الوسائل الممكنة لدرء تكرر الخطاب أي على البنت وكثرة الرفض؟ يعني هي اللي ترفض ولا هم اللي يروحون؟ هم اللي يروحون. هذه يا أخوان مسألة الخطبة ومسألة الزواج، هذه أمور يعني قسمت للرجل والمرأة قبل أن يأتي، ما يعني لا ينبغي أن يضيق صدر المرأة ولا صدر الرجل أبد، لأنه لن يأخذ إلا ما اقتبل له، ولن تأخذ هي إلا ما اقتبل له. ولهذا سبحان الله قد يطرق الرجل أبواب وهو من خيرة الناس ولا يسكن إليه، يعني ما يعطى، ثم يطرق بابا. والعكس قد يأتي المرأة خطاب كثر ثم فجأة يذهب. بعض النساء تقول أنا أخشى أني متلبس، أخشى أني كذا، لا، يقول أبدا ما جاء قدرك إلى الآن، ما جاء اللي كتب الله جل وعلا لك إلى الآن، فاطمئني واسأل الله جل وعلا أن يعني يمنحك زوجا صالحا، والله جل وعلا حكيم حليم. أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول هل من سب الله وسب رسوله هل تطلق زوجته؟ إذا سب الله هذا معروف بكفره، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر، وإذا كفر يفرق بينه وبين زوجته. لكن أهل العلم يعني تكلموا على مسألة إذا تاب وندم، أو كان جاهلا، أو كان لا يعرف، أو لا يعرف أن السب وصله إلى هذا الأمر، لكن سب الله ورسوله هذا أحد نواقض الإسلام. هل تجوز مجالسته؟ هل تجوز مجالسته؟ لا لا، ينصح، ينصح، إذا كان هذا ينصحه ويخوفه بالله فلا بأس، أما إن كان قد يتأثر به فلا يجالس. أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول ما المقصود بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهل يمكن أن يكون لرجل 30 أمة؟ طيب، الله جل وعلا أخبر في سورة المعارج في مسألة يعني الطريق إلى الشهوة أنه ليس لها إلا طريقين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون، فمن يتغى وراء ذلك أولئك هم العادون المتعدون حدود الله جل وعلا. فهو ليس هناك إلا هذين الطريقين، فمن تعدى بأمر محرم زنا أو كذا، أو حتى استمناء إخراج المني، هذا كله لا يجوز. وسؤاله الآخر يقول هل يجوز أن يجمع 30 أمة؟ أنا أقول له أنا بفتي لك أنك تجمع 1000 أمة، إن شاء الله توكل على الله، بس إذا وجدت ما هو بنكاح، إما يملكها ويطأ 1000 أن رضيت زوجها. الله عليكم. قال لو أثبتت مسألة الكفاءة في النسب بعد العقد كيف؟ لو أثبتت مسألة الكفاءة في النسب بعد العقد وحصول الولد فهل هي ما تعتبر شرعا للفسخ أم لا؟ يعني ثبت أنها ما يكف إلا، ثبت أنه ما يبكف له، يعني مثل لو إنسان تزوج أمه تقول حتى لو إذا ولدت الولد حر، ولكن له لها هي الفسخ وهو له أن يطلق والولد حر. لكن انتبهوا أحبابي بارك الله فيكم في مسائل دقيقة عندنا في المجتمع هذه تختلف، يعني كأن بعضكم يلمح إلى مسألة القبيلي والخضيري كذا، هذه حسب عرف المجتمع. ولهذا أنا مثلت بمثال عشان أبين لكم أن الأمر أبعد من هذا. في مسألة ابن عم إذا خطب بنت عم وترتب عليها مشاكل يمنع، فكيف لو إنسان يخطب امرأة يعني أهله لا يرون أنه يأخذها، أو رجل يعني يتقدم لامرأة يعني ليست من قبيلته بعض الناس أحيانا يقول لا ما نبي إلا من قبيلتنا، بعض الناس يقول ما نبي إلا من بلدنا، بعض الناس يختلف الحال. أنا أقول مثل هذه الأعراف إذا لم تصادم نصا شرعيا يعمل بها لا إشكال، وأي شيء يترتب على الإشكالات ينبغي أن يمنع. يعني لو جاء الآن أخ وتقدم خاطب لأخته، هذا الخاطب بينه وبينه عداوة، فقال هو ما يأخذها، فلان ما يأخذها، وكونه يجبرها على فلان نقول لا، لكن كونه يقول فلان ما يأخذها أنا ما أرتاح أن يأخذها، حاول معه إذا استجاب ولا من المصلحة لا يأخذها فلان، يعني عفوا مشاكل بعدين. نحن نقول إذا ثبت أنها ليست كفأ له أو أنه ليس كفأ لها حتى لو بعد الولد فلها الفسخ أو له هو أن يطلق. نعم بسم الله عليكم. هذا يسأل الشيخ يقول امرأة أصابها النسيع ترك في حسابها مبلغ من المال، فهل لأبنائها؟ نعم، يعني للوصي عليه الولية إن كانت أوصت فلوصية أن يتصرف يزكي وإن احتاجت ينفق عليها منها، لكن لا يأخذون من المال إلا ما كان فيه تصرفه في حال حياتها، لكن يتولى الزكاة دام هي أصيبت النسيان أو أصيبت يعني بالخرف والهديان يتولاه وصية، فإن لم يكن له وصي ما أوصت نهائيا يختار الأبناء واحدا منهم أو البنات ويتولى رعاية مالها. هذا يسأل كلام الشيخ ويطرح يسأل ويقول ما معنى احتمال الثلث في مسألة المدبر المكاتب إذا مات سيده وقد دفع؟ احتمال الثلث يعني أن يكون الثلث يتحمل المدبر ويتحمل المكاتب، يعني يكون ثلثه يفي بقيمة المدبر وقيمة المكاتب، وإلا فما يخرج، لأنه الآن تصرفه في مرضه هذا يعتبر تصرف في مرض الموت بحكم حكم الوصية، هل له أن يوصي بأكثر من ثلث؟ لا. نعم الله عليكم. هذا يقول الشيخ قد من الله عليك بكتب عديدة فلا نجد بعضها فهل يعزم فضيلتكم على إخراج مجموع مؤلفات كتبي؟ هو يقول في كتب عديدة لا نجدها، أنا طبعت المجموع وخرج في 27 مجلد وجمعت به جميع الكتب القديمة كلها، لأن صعب علي أن أعيد طباعتها، فالكتب القديمة كلها ضممتها إليه، وبقي الكتب الحديثة ما عدا المجلدات، المجلدات ما دخلت في هذا المجموع، هي دخلت في الكتب الورقية بدءا من رسالة الماجستير إلى يعني آخر الكتب في عام 28، ما عداها بعدها عندي مجموعة الآن من الكتب سترى النور لاحقا بحول الله وقوة. نتوقف الصلاة. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.